الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة، قال الرافضي: ومنها ما روي أو ما روي عن عمر أو روى أبو نعيم الحاق في كتابه حلية الأولياء أنه قال لما احتفل قال: يا ليتني كنت طبشا لقومي فسننوني ما بدا لهم، ثم جاءهم أحب قومهم إليهم فذبحوني، فجعلوا نصفي شواء ونصفي فدينا فأكلوني، فأكون عذرة ولا أكون بشرا. وهل هذا إلا مثال لقول الشاعر: يا ليتني كنت ترابا؟ هذا كلام الرافضي، هذا يعني في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: وقال لابن عباس عند احتضاره: لو أن لي ملء الأرض بحر ومثله معه لافتديت به نفسي من هول المطلع. وهذا مثل قوله: ولو أن من الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب. فلينظر المنصف العاقل قول الرجلين عند احتضارهما وقول علي: متى ألقى الأحبة محمدا وحزنا، متى ألقاها، متى يبعث أشقاها. وقوله حين قتله ابن ملجم: فزت ورب الكعبة. هذا كلام الرافضي في بين أن أبو بكر وعمر تندما يعني عند الموت، وأما علي فقال هذا، قال: متى ألقى الأحبة محمدا وحزنا، زعم وأنه قال: فزت ورب الكعبة لما ضفت. نعم. والجواب: نعم، أن في هذا الكلام من الجهالة ما يدل على فرط جهل قائل. على فرط جهل قائل، قل في هذا الكلام من الجهالة ما يدل على أن قائله من أجهل الجهال. نعم. وذلك أن ما ذكره عن علي ليس جهل زندق. نعم. وذلك أن ما ذكره عن علي قد نقل مثله عمن هو دون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم، يعني اللي هو فزت ورب الكعبة، وأنه قال: متى ألقى الأحبة. فهذا قد نقل عن كثير من يعني الصحابة من هو دون علي في الفضل. ليش يفضل يعني علي بهذا؟ يرى أن هذا الشيء لم يعني يقله غيره هو أو بحليه. هذا قد قاله بلال وقاله يعني الصحابي الأنصاري الذي ضربه الكفار برمح من ظهره فخرج من بين صدره فقال: فزت ورب الكعبة. نعم. بل نقل مثله عمن يكفر علي بن أبي طالب من الخوارج. نعم، في ناس كفروا علي قالوا هذا عند ما كانوا يقدمون على الموت، كان يقدم ويقول مثل هذه المقال. نعم. فقول بلال عتيق أبي بكر عند الاحتضار، وامرأته تقول: راح أربعة، وهو يقول: واط أربعة. واطرباه. نعم، يعني واطرباه، يعني امرأة بلال تبكيه وهو عند الاحتضار وهو يقول واطرباه، يعني أنا في غاية الفرح بالطرب من أم سامود. نعم. واطرباه غدا ألقى الأحبة محمدا وحزنا. اي، يقول غدا ألقى الأحبة محمدا وحزنا. نعم. وكان عمر قد دعا لما عرضوه في قسمة الأرض فقال: اللهم اكفني بلالا ونوي. نعم. فما حال دعا لكن دعا لبلال لما لان بلال وقف يعني امام عمر كثير في قسمة الارض، كان يرى انه يجب ان يقسمها عمر بين الغانمين، ارض الشام ارض العراق. وعمر قال يعني سيحبسها للمسلمين حتى تبقى لاجيال المسلمين بعد ذلك ولا يوزعها على الغانمين. فبلال اشتد في يعني كان في مرض عمر، فعمر دعا قال: اللهم اكفني يعني بلالا واصحابه. نعم. فما حال الحول وفيهم عين تطرف. يعني الحول ما مر الحول الا وتوفي يعني بلال ومن كانوا عارضوا عمر في قسمة الارض. نعم. يعني استجاب الله دعاء. لكن تفاهوا اياهم بموته. نعم. وروى أبو نعيم في الحلية حدثنا القطيع. أبو نعيم. أبو نعيم في الحلية حدثنا القطيع، حدثنا الحسن بن عبد الله، حدثنا عامر بن سيام، حدثنا عبد الحميد بن بحران عن شهر بن حوش عن عبد الرحمن بن غنم عن الحارث بن عمير قال: طعن معاذ وأبو عبيد وشرحبيل بن حسن وأبو مالك الأشعري في يوم واحد. نعم. طعنوا بالطاعون يعني. لهم طاعون وهم في الشام. في يوم واحد لأن طبعا شر الطاعون كان انتشار سريع. فأبو عبيدة ومعاذ وشرحبيل بن حسنة خيار يعني الصحابة وقوات يعني الجيوش في الشام كلهم جاءهم الطاعون يوم واحد طاعون. فقال معاذ إنه رحمة رب ودعوة نبيكم. نعم معاذ قال إن هذا رحمة الله عز وجل ودعوة النبي. نعم وقبل الرسول دعا لمن يعني يموت في الطاعون يعني بالشهادة. نعم ودعوة نبيكم وقبل الصالحين قبل قبل الصالحين قبل الصالحين يعني قد أخذهم الله يعني بالطاعون. نعم اللهم آت آل معاذ النصيب الأكبر من هذه الرحمة. نعم قال يعني دعا للمسلمين يعطي آل معاذ النصيب الأوفر من هذه الرحمة. يعني آل معاذ يعني هو أولاد يعني النصيب الأوفر من هذه الرحمة يعني يطعنون فيستشهدون. نعم فما أمسى حتى طعن له عبد الرحمن بذره على طول يعني ما جاء المساء المساء بكره الذي كان يخلى به وأحب الخلق إليه يخلى به يعني قال أبو معاذ أبو عبد الرحمن يعني استجاب الله دعوته فيقول ما جاء المساء إلا وأصيب ابنه بكره بالطاعون. نعم وأحب الخلق إليه فرجع من علمته فوجده مكروبا فقال يا عبد الرحمن كيف أنت؟ قال يا عبد الحق من ربك فلا تكونن من الممتلين. نعم قال وإنا إن شاء الله ستجدني من الصالحين. نعم وأنا إن شاء الله وأنا إن شاء الله ستجدني من الصالحين. نعم وأنا إن شاء الله ستجدني من الصالحين. نعم فأمسكه ليلة ثم دفنه من أمام. نعم بس ليلة واحدة والصبح هي كانت توفي. نعم وطعن معاذ فقال حين اشتد به النزع نزع الموت نزع الموت فنزع لم ينزعه احد. يعني شده خروج الروح يعني. نعم وكان كلما افاق فتح طرفه وقال رب اصرفني خلقا فوعدتك انك لتعلم ان قلبي خلقا لا اله الا الله. نعم وكذلك قوله كست رب الكعبة قد قالها من هو دون عنه. نعم قالها عامر بن فهيرة مولى أبي بكر. طبعا يعني الشيخ الإسلام تيمية يجيب هؤلاء الذين قالوا هذا عند الموت وشدة الكرب هذا وهم مخلصون الله تبارك وتعالى ويتمنوا لقاء الله بل دعوا لأعز أعزائهم في الدنيا لأبنائهم فهذا دعاء معاذ إني يقول اللهم آتي يعني آل معاذ النصيب الأوفى من هذا من هذا من هذا الطاعون. فأول شيء وقع في ابنه الذي كان يحبه ويكنى به فيبين أن يعني هذا الذي يذكره عن علي بن أبي طالب قد قاله من دون علي في الفضل متمنين لقاء الله تبارك وتعالى وغيرها يعني فارين ولا يعني خائفين من لقائه. نعم وكذلك قوله فزت ورب الكعبة. نعم قد قالها من هو دون علي. نعم قالها عامر بن فهيرة. نعم مولى أبي بكر الصديق. نعم لما قتل يوم الفتح معونة وكان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مع سرية قبل نجد. نعم راح بسرية قبل نجد يعلم بعض الناس الإسلام وكان برحيم بأمان ثم خانوهم الذين يعني أعطوا الأمان لهم وجاء واحد من وراء عامر بن فهيرة وهذا عامر بن فهيرة هو مولى أبو بكر الصديق وضربه بالرمح من خلف ظهره فدخل الرمح من ظهره حتى خرج من صدره فلما خرج من صدره قال قبل أن يموت فزت ورب الكعبة. قال الإمام السير طعنه جبار بن سلمة فانفذ يعني الرمح نفذ من ظهره الى صدره. فقال عامر فزت والله. فقال جبار ما قوله فزت والله. قال عروة بن الزبير يعني تعجب هذا الكافر واحد ينطعن والرمح يخرج من صدره ويقول فزت والله. شو ما قوله فزت ايش هذا يعني اللي يعني عند الكافر اعظم خساره هذا خلاص يعني مختلف. نعم. قال عروة بن الزبير يرون ان الملائكه دفنته. نعم. يعني اختفى ما وجدوا في اسبانه. نعم. وشبيب الخارجي لما طعن دخل في الطعن وجعل يقول وعجلت اليك ربي لترضى. نعم هذا شبيب الخارجي هذا من اشجع الخوارج، الخوارج هم الذين كفروا عليه. لكن كان له يعني قصص طويله جدا في البطوله. وكان لما يدخل في دخل في الجيش يقول وعجلت اليك ربي لترضى. عجلت اليك يعني قاتل حتى اموت ربي لترضى. نعم. واعرف شخصا من اصحابنا لما حضرته الوفاه جعل يقول حبيبي ها قد جئت حتى خرجت نفسي. الشيخ الانسان يقول انا عارف واحد من اصحابنا يعني كل دول هذول يعني يقول هذول يعني دون عارف الفرق. يقول اعرف واحد من اصحابي لما جاء له النزع كان يقول حبيبي ها قد جئت يعني يناجي ربه سبحانه وتعالى حتى ظل على هذه الكلمة حتى توفاه الله تبارك وتعالى. نعم. ومثل هذا كثير. وأما قوله ففي صحيح البخاري عن المسور بن مخرم قال لما طعن عمر جعل يعلم فقال ابن عباس وكأنه يجزئه أي يزيل جزعه يا أمير المؤمنين ولئن كان ذلك لقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته. نعم هذا حديث أبو يونس البخاري حديث ابن عباس وأن عمر لما طعن هنا طعن بالخنجر الذي طعنه به أبو لؤلؤ المجوسي وطعنه في بطنه. فجاء ابن عباس وظل يجزع يعني يزيل عنه الجزع. فقال له يا أمير المؤمنين وإن كان ذلك يعني ما قال ذلك يعني الموت يعني لو فرض انه يعني جاءت الموت بس يعني ادبا قال وان كان ذلك فانت لك سابقا يعني فقد صحبت رسول الله فاحسنت صحبته فمات وهو عن كلامه. نعم. ثم فارقته وهو عن كلامه. نعم الرسول. نعم. ثم صحبت ابا بكر فاحسنت صحبته. ثم فارقته وهو عن كلامه. نعم. ثم صحبت المسلمين فاحسنت صحبتهم ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عن كرابهم. يعني هذه مناقبه، كل هذه مناقبك العظيم. انت لك سابقه عظيمه، صحبت رسول الله واحسنت صحبته ومات النبي وهو عن كرابه. ثم صحبت صاحب رسول الله وهو بكر فاحسنت صحبته ثم مات ابو بكر وهو عن كرابه. ثم صحبت صحبه يعني رسول الله ثم اصحاب النبي. يعني والله يعني فارقتهم يقول يعني لو فارقتهم بالموت في الطعنه فإنك تتموت يعني وهم عن كرابون. هذا أكبر المناقب يعني ما مما تجد يعني. نعم. فقال أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه. قال عمر يعني قال له عمر وجاء في الحديث أنه كان مضطجعا فقال اسندوني فأجلسوه. وقال ابن عباس بهذا الكلام قالوا أما ما ذكرت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم واني احسنت صحبته ومات وهو عني راض. نعم. فانما ذاك من الله بمن به عليه. قال هذا من منه من الله سبحانه يعني ما هو ب يعني كسبي وحظي هذا من من الله نسب هذا الفضل الى انه من الله تبارك وتعالى من الله به عليه. نعم. واما ما ذكرت من صحبه ابي بكر ورضاه فانما ذاك من الله من به عليه. قال هذا كذلك منا من الله من الله بها. نعم. واما ما ترى من جزع فهو من اجلك واجل اصحابك. قال له الذي تراه من جزعي ما هو لنفسي وانما من اجلك واجل اصحابك يعني من اجل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انه يعني يفارقهم وهو في هذا الوقت ويخاف عليهم يعني أن يتولى شؤون المسلمين من لا يقوم بالأمر وتتفرد كلمتهم ونحوه. فهو خايف على الأمة من بعده، مو خايف على، يعني ليس خوفه على نفسه. نعم. والله لو أنني طلاع الأرض لحظة لابتديت به من عذاب الله قبل أن أرى. إيه قالوا بالنسبة يعني سابقتي هذه، كل لو أنا أملك الآن قلاع الأرض ذهب في وقت الحاضر، قلاع الأرض يعني قلال هذه ذهب، لابتديت به من عذاب الله قبل أن أرى. يعني ما جئت خائفا من الله تبارك وتعالى. نعم، قبل أن أرى، قبل أن أرى هذا العذاب. لأن لو كان الإنسان يرى العذاب وله ما له ما يفيد الابتلاء، لكن أن يبتلي من عذاب الله وهو في هذه الدنيا هذا هو عمل المؤمن. فعمل المؤمن أنه يبتلي من عذاب الله نفسه بعمله في الدنيا، فصلاة المؤمن وصيامه وزكاته وحجه كما قال النبي فاتقوا النار ولو بشق تمر. فالإنسان الذي يتصدق بتمر الآن لأجل إيه؟ لأجل أن يقي الله من النار. يصوم يوم ليش؟ من صام يوما يعني في سبيل الله بعد الله بينه وبين وجهه نصر إلى خليفة. فالعمل المؤمن الآن في هذه الدنيا إنما هو الاستقاء عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة، فالعمل مأجور. أما يوم القيامة الكافر يشوف النار، ولو كان له ذهب ويقال له إيش رأيك لو كان لك مثل أرض ذهب تدفع الآن تدفعه لتفتري من هذا العذاب؟ قل إيه والله. بعد ما يفيده هذا، يعني ما عاد يفيده وهو يرى النار. أما المؤمن يفيده لو تصدق بشق تمرة الآن، لو فعل الآن عندي أملك شق تمرة وتصدق بها ربنا يجعلها حوالة بينه وبين النار. هذا الفرق بين الإيمان والكفر، وبين أن يقول الإنسان هذه المقالة ويتمنى أن يكون له مال يفدي به نفسه يوم القيامة، غير قول الكافر يوم القيامة يعني ولو أن الذين ظلموا ما سألوا جميعا ومثله معه لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. نعم. وفي صحيح البخاري عن عمرو بن ميمون في حديث فتح عمر يا ابن عباس انظر من قتلني، فجاء ساعة ثم جاء فقال فلان المغيرة. جاء ساعة يعني راح مشي خرج من عند عمر ومطعون عشان يشوف، يعني يأتي عمر بالخبر من الذي طعن عمر، لأن عمر طعن في الفجر ويصلي الفجر كان بغلط، وأخذ بعد ذلك يعني صاحب عبد الرحمن بن عوف عشان يصلي بالناس، وصلى بالناس بأفضل صورتين، وخرج هذا المجرم هذا بين الصفين المسلمين وقد صنع خنجرا له نصلة، مو بنصل واحد يعني مخبط ونصل، لا مخبط في الوسط ونصل هنا ونصل هنا عشان لما يضرب هكذا يقتل ويرجع اليد وفي الرجوع يقتل كذلك، فيكون يعني حركة اليد تقتل هكذا وتقتل هكذا، حتى قتل 13 رجل من المسلمين قبل أن، وكان ظلام طبعا المسالب ليس فيها أنوار، بعدين تمكن منه مسلم كان عنده برنس فألقاه على وجهه وربطه فجاء نحر نفسه فقتل نفسه. فالشاهد أن عمر قال يعني ابن عباس يعني اخرج انظر من قتلني. نعم. فجاء ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة. قال له غلام المغيرة، غلام يعني عبد المغيرة بن شعبة. نعم. قال الصنع، قال الصنع، الصنع يعني اللي هو يعني صاحب الصنع المعديات، لأنه كان حداد، كان حداد يصنع هذا ويصنع راح أمير صنع، يعني صانع هذا الذي كما نقول نحن الحداد أو النجار الصنع. قال نعم. قال قاتل الله، يعني كلمة غلام المغيرة، المغيرة كان له عبيد كثير، فهذا الذي يسأل غلام المغيرة الصنع اللي هو معروف حداد يعني، فقال قاتله الله. نعم. قال قاتله الله لقد أمرت به معروفا. قال لقد أمرت به معروفا قبل أيام، يعني شاف عمر وأمر به معروف، أمر المغيرة أن يحسن إليه. نعم. الحمد لله الذي لم يجعل قتلي بيدي رجل يدعي الإسلام. حمد الله، قال الحمد لله الذي لم يجعل قتلي بيدي رجل يدعي الإسلام، رجل مسلم، لأن هذا كان مجوسي معروف لا يصلي ما دخل في الإسلام، فقال الحمد لله الذي جعل قتلي يعني من رجل لا يدعي الإسلام يعني يخاصم بيوم القيامة أنه قتلني في حق ولا شيء. أما هذا رجل مجوسي يقتله يعني يقتل الخليفة لأنه مسلم وهو مجوسي، فقال الحمد لله الذي يعني لم يجعل قتلي بيد رجل يدعي الإسلام. نعم. قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. نعم. قال له أنت وأبوك يعني العباس تحبان أنكم يشتروا يعني عباس له أمال وكذا وكذا وحبوا أن يأتوا بالعبيد هؤلاء علوج جمع علوج وهو يعني الكافر كفار دول أنهم يجيبوا المدينة يستجلبوهم ويستخدموهم في المدينة ويكثروا فيهم. يعني شوف هذا واحد وماذا صنع. نعم. وكان العباس أكثرهم رقيقا. كان العباس أكثر واحد عنده رقيق، لأن الرقيق مكسب إما بالتجارة وكذلك بالعمل، يعمل وكسب العبد بسيده. فكان العباس له يعني عبيد كثير. قال له أنت وأبوك يعني كنتم تحبون أن تكثر العلوج بالمدينة. نعم. فقال إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلت. قال له إن شئت فعلت، يعني إن شئت لو أمرت بأن احنا نقتلهم أنهم كفار وهذه نقتلهم. قال له كذا تصنع. قال كذا. قال كذا. بعدما تعلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحلوا حجكم. كذبت هنا بمعنى مش معنى يعني يقول انه الكذب، لان الكذب هنا بمعنى الخطا. والعرب تسمي يعني من قال قولا خاطئا كذا تسميه كذب. كل من اخبر بخلاف الحق وان كان يجهله سمى كذب. فقال له كذب. قال له ما اعتبر يعني لا. يعني اخطات في كلامك هذا. أنك تستطيع أن تقتلهم. قال بعدما صلوا صلاتكم واستقبلوا قبلتكم وأن دخلوا في الإسلام. يعني هؤلاء أصولهم يعني أولوز لكن دخلوا في الإسلام، استقبلوا قبلتكم وأصبحوا مسلمين بأي حق تقتلوا. نعم. بعدما تعلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم نعم وحجوا حجكم نعم فاحتمل إلى بيت. يعني عمر حملوه إلى بيت. نعم. فانضلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومين. نعم كلام مسور. يقول الناس ما كانوا كأنهم شافوا مصيبة قبل مقتل عمر من حزنهم عليه. وقد سبقت لهم مصائب قبل هذا كثيرة، لكن كأن هذه لسه ما عمرهم شافوا مصائب أكبر مصيبة دهمت. نعم. فقائل يقول لا بأس، وقائل يقول أخاف عليه. نعم. واحد يقول لا بأس يعني ضربته الطعنة يعني مين هفزة وممكن يعني يبرأ منها. واحد يقول أخاف عليه يعني أن يكون هذه الطعنة قد قطعت أمعاءه وعاد يبرأ منها. نعم. فأوتي بنبيذ لشيء فخرج من جوفه. اي طبعا يجربوا هذا نبيذ اللي هو نقيا كتمر مرقوع يعني يشرب فخرج من الجر. خلاص إذا خرج من الجر معناها الأمعاء قد أو المعدة قد قطعت. فعلم خلاص أن هذا كان عندهم في هذا الوقت ما في شيء من علاج الأمعاء الداخلية أو الخياطة له. يعني في الآن هذا الآن طعنة مثل هذه ممكن تعالج يعني تخاط المعدة ونحوها. لكن في ذلك الوقت لأن الجرح إذا قطع يعني لحم البطن فقط ولم تصب الأمعاء ممكن يعيش الإنسان، لكن إذا قطعت يعني الأمعاء خلاص يعرف أنه هو حديث. فخرج النبيذ من الجرح مع الدم، فعند ذلك علموا أنه يعني لا يعيش. نعم. ثم أوتي بلبن فشرب فخرج من الجرح. نعم. خرج باللبن عشان يبين، لأن النبيذ يعني مع يختلف مع هذا ما يبين تمام، ما اللبن يطلع، فاللبن أصلا مش شرب اللبن أنا طلع مع الجر. نعم. فعلموا أنه مين. خلاص. نعم. فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه. نعم. وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نلت الإسلام ما قد علمت. قدم في الإسلام يعني ما قدمته يعني من عملك في الإسلام. نعم. ووليت فعدل ثم ووليت ووليت فعدل ووليت نعم على الناس يعني خليفة فعدلت. نعم. ووليت فعدل ثم شهادة ثم شهادة طبعا مضافت في آخر العمر بالشهر. نعم. قال ووجدت أن ذلك كفافا لا علي ولا لي. قال وجدت أن ذلك كفافا لا لي ولا لي. يعني وجدت يوم القيامة أن يكون عملي الذي عملته يكافئ ذنبي لا لي ولا علي. يعني لا علي سيئة ولا لي حسنة. فلما أدبر إلى إداره يمس الأرض فقال ردوا علي الغلام. قال يا ابن أخي ادفع إلها فإنه أبقى لكومك وأتقى لأرضك. يعني وهو في هالحالة الشخص الذي مدحه وقال له هذا الكلام لما أدبر مشي بعد ما قال الكلام لعمر لا يزاره يجر على نادى وقال له يا بني ارفع إزارك فإنه أنقى لتوبك وأرضى لرب. فأمره بالمعروف في هذا وهو على يعني وهو يموت قد يرفع إزارك فإنه أنقى لتوبك أنقى لتوبك إنه ما يصل إلى الأرض والأرض فيها خزارة أو نجاسة وأتقى لرب الثاني تقوى الله عز وجل لأن الإنسان يعني ما يجر إزاره على الأرض. نعم. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين فحسبوا فوجدوه ستة وثمانين ألف أو نحو. نعم قال له انظر ما قال لي ابنه انظر ما علي من الدين والدين اللي هنا يعني ما استدانه لنفسه وإنما استدانه لمصالح المسلمين فقال له 86 ألف. نعم. قال إن وفى له مال آل عمر فأدي من أمواله. نعم قال آل عمر يعني هو وأبناؤه دل في على عمر أنا عبد الله ورضي الله وفي الأسرة إن كان مالكم عمر أولادهم كان مالهم يوفي 86 ألف هؤلاء فخلاص توفيهم. نعم. وإلا فسل في بني عدي بن كعب. نعم قال له إلا فسل في بني عدي بن كعب هذا بطن اللي هو منه بطن قريش وعمر عدوي بني عدي بن كعب قال له في بني عدي بن كعب فقط اللي هم هذول العمومة إلى عدي. عدي يعتبر يمكن الجد الرابع لعمر كل اللي جاء فيهم دول هذول اسأل فيهم هذول يعني العاقلة وعصبته خذ منهم مال عشان توفي إيديه. نعم. فإن لم تفي أموالهم وإلا فسل في قريش. قالوا إذا ما أخذ أموالهم فسل في قريش كل من ينسبون إلى سهر بن مالك قرشي. نعم. ولا تعدهم إلى غيره. ولا تعدهم غيره خلاص. يعني لا تسأل بعد ذلك يعني أحد من الأنصار ولا من أي قبائل العرب غير قرشي حتى يسدوا ديني. نعم. فأدي عني هذا المال. قل له أدي عني هذا المال. نعم. انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أميرة المؤمنين فإني لست اليوم من المؤمنين أميرا. نعم. قل انطلق إلى عائشة وقل له يقرأ عليك عمر السلام أدخل أمير المؤمنين. قال له الآن ما أصبحت الآن أمير المؤمنين بعد ما أطلعني كذا خلاص الآن يعني لا بد من استخلاف غيره يخاف لأن لما يقول له أمير المؤمنين خلاص يعني يلزمها الطاعة وهو يريد أن يدفن بجوار الرسول وجوار أبو بكر ويستأذنها على بيتها هذه يعني بيتها فيستأذنها أن يدفن بجوار فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبه فسلم واستأذن فسلم واستأذن. ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبه. يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبه فقالت كنت أريده لنفسي ولأورثنه اليوم على نفسي ولأوفرنه اليوم على نفسي. قالت كنت أريده لنفسي يعني المكان هذا أدفن فيه بجوار أبيها وبجوار زوجها فكانت يعني تفكر أو تنتظر أن تدفن في هذا المكان الباقي من الغرفة. قالت ولا أسرنه اليوم عاد لإيثار اللي هو تقديم رسيل. نعم. لما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء، فقال ارفعوني. لما أقبل وهو راجع بعد ما أرسلوا أنا عمر صلى الله عليه وسلم، فالجمع عمر قال له عبد الله راجع ارفعوني، يعني متشوفا ل يعني قبول أم من عائشة رضي الله عنها لأن يدفن بجوار يعني صاحبي. فأسأله رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحبه يا أمير المؤمنين. قال له ما لديك يعني بادره ايش شيء ثاني ايش خالفة ثاني. وقال الذي تحب يا أمير المؤمنين يعني ما فعل أبيعت. قال الحمد لله ما كان شيء أهم من ذلك، يعني ما كان في شيء يهمني أكثر من هذا الأمر. نعم. فإذا أنا قضيت فاحملوني ثم تلزم وقل يستأذن عمر بن الخطاب. قال إذا قضيت يعني خرجت روحي قال احملوني وسلم كذلك على أم عائشة وقال لها يستأذن برضو إذن ثاني يستأذن عمر بن الخطاب مرة ثانية لأنه خشي أن تكون قد أذنت وهو حي فلما يموت يعني ممكن أن يكون بيأذن يعني أنها وافقت حياة يعني. نعم. فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. فإن ردتني قال ردني أو خلص. نعم. ودخل تمام الحديث. ففي نفس الحديث أنه يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عنه راض. نعم. ورعيته عنه راضون مقرون بعدله فيه. نعم. ولما مات أنهم لم يصابوا بمسلمة بمصيبة قد لم يصبها. نعم. لعظمها عندهم. نعم. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم يحبونهم. نعم. وتصلون عليهم ويصلون عليهم. نعم. وشرار أئمتكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونهم. وتلعنونهم ويلعنونهم. نعم. ولم يقتل عمر بن الخطاب كل الأمة يعني بكته وكأنها لم تصب بمصيبة قبلها. وهذا الرسول أخبر بأن خيار الأمة قال الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم تصلون تدعونهم يعني. فهذا دل على أن عمر من خيار أئمة المسلمين، بل هو خير إمام المسلمين في وقته وزمانه. قال الصديق رضي الله تعالى عنه. نعم. ولم يقتل عمر رضي الله عنه رجل من المسلمين لرضا المسلمين عنه. نعم. وإنما قتله كافر فارسي مجوسي. نعم. وخشيته من الله لكمال العلم، فإن الله تعالى يقول خشيته من الله خوفه من الله هذا لكمال العلم، يعني مش منقصه، هو تنقصه لأنه قال كلاما في خوف من الله تبارك وتعالى، هذا لكمال العلم يخاف من الله. نعم. فإن الله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. نعم. هذا النبي وهو رسول الله كان يصلي ويسمع لصدره مش لقراءته عزيز ونة الصبر كعزيز المرجل، مرجل اللي هو خلاية الماء لما توضع على الماء تقوم وهي تغلي فتطلع صوت، فكان يسمع لصدر النبي صوت مثل هذا من البكاء صلوات الله وسلامه عليه وهو رسول الله. نعم. وقرأ عليه ابن مسعود سورة النساء. نعم. فلما بلغ إلى قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد فجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسب فنظرت إلى عينيه وما تدرفان. هذا عبد الله بن مسعود يقول النبي قال لي اقرأ عليه، يقول فقرأت بدأت سورة النساء إلى أن وصلت إلى قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فسمع النبي يقول له حسبك يعني كيف. يقول فرفعت عيني إليه فإذا عيناه تتركان، يعني النبي يبكي صلى الله عليه وسلم، نعم. وقد قال تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا نعم. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت بدعا من الرسل، لست الرسول الوحيد فيما أرسله الله، إنه هو رسول قد خلص من قبله الرسل، وما أدري ما يفعل بي ولا بي. نعم. وفي صحيح مسلم أنه قال لما توفي عثمان بن مضعون قال: ما أدري والله وعلى رسول الله ما يفعل بي ولا بي. نعم، لما توفي عثمان بن مضعون جاءت أم العلاء وقالت: شهدت عليك هذا السائل أن الله قد أكرمه؟ قال: النبي وما يدريك أن الله أكرمه. قالت: ومن يكرم الله إذا لم يكرم؟ فقال: والله إني رسول الله لا أدري ما يفعل لي رسول الله. نعم. وفي الترمذي وغيره عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أرى ما لا ترى وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لا لا إله إلا الله. نعم. ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. سبحان الله. نعم. والله لو تعلموا ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم من النساء على الفرش، ولخرجتم من الصعودات إلى الصعودات. الصعودات. نعم. ولخرجتم إلى الصعودات فجأرون. نعم. نعم. ولخرجتم إلى الصعودات فجأرون إلى الله، وددت أني كنت شجرة تعبد. وقوله: وددت أني كنت شجرة تعبد، قيل إنه من قول أبي ذر ولا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. نعم. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. شرح الله تبارك وتعالى أهل الإيمان، قال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الإشفاق هو نهاية الخوف، آخر ما عندهم من الخوف. هذا منح الله تبارك وتعالى عباد الله المؤمنين. نعم. وقد تمني عن عائشة قال: قلت يا رسول الله، هو الرجل يثني ويسرق ويخاف؟ فقال: لا يا بنت الصديق، ولكنه رجل يصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل. نعم. وأما قول الرافضي: وهل هذا إلا مساوٍ لقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. حمار. هذا حمار كافر يقول هذا عندما يعاين العذاب، وأما أهل الإيمان يقولون هذا خوف وهم في هذه الدنيا. نعم. فهذا جهل مثل، فإن الكافر يقول ذلك يوم القيامة. نعم. حين لا تقبل توبة. نعم. ولا تنفع حتى. نعم. وأما من يقول ذلك في الدنيا فهذا يقوله في دار العبد على وجه الخشية لله. نعم. فيثاب على خوفه من الله. نعم. وقد قالت مريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. نعم. ولم يكن هذا كتمني الموت يوم القيامه. نعم. ولا يجعل هذا كقول عن النار كما اخبر الله عنهم بقوله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. نعم. وكذلك قوله: ولو ان للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه لابتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فهذا اخبار من حالهم يوم القيامه حين لا ينفع توبه ولا خشيه. نعم. واما في الدنيا فالعبد اذا خاف ربه كان خوفه مما يثيبه الله عليه. كان خوفه مما يثيبه الله عليه، خوف من الله الان هذا يثاب عليه الان، وتصدقه ولو بنصف تمره يفيده. وأما في الآخرة لو كان يملك الدنيا كلها ودفعها ما تفيده شيء، ففي الآخرة غير في هذه الدنيا. بعدين الشيخ الإسلام جعل هذا مقالة هذا الرافضي أنه من الجهل، هذا ما من الجهل، هذا لا شك أنه لا يجهله من عنده أدنى شيء من هذه، إنما هذا زندقة كفر. نعم. تلبيس على الناس. نعم. فمن خاف الله في الدنيا أمنه يوم القيامة. نعم. فمن جعل خوف المؤمن من ربه في الدنيا كخوف الكافر في الآخرة فهو كمن جعل الظلمات كالنور. طبعا. نعم. والظل كالحرور. نعم. والأحياء كالأموات. نعم. ومن تولى أمر المسلمين فعدل فيهم عدلا يشهد به عامتهم وهو في ذلك يخاف الله أن يكون ظلم فهو أفضل ممن يقول كثير من رعيته أنه ظلم وهو في نفسه عادل من العذاب مع أن كليهما من أهل الجنة. والخوارج الذين كفروا عليا واعتقدوا أنه ظالم مستحق للقتل مع كونهم ضلاء على المخطئين هم راضون عن عمر معظمون لسيرته وعلمه. لا إله إلا الله يعني قاعد هنا بين يعني شأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وشأن علي بن أبي طالب. يقول عمر يعني عمر لما قتله مجوسي لم يصلي لله ركعة والمسلمين كلهم كانوا يبكونه كأنهم لم يصابوا بمصيبة قبل هذا، لكن علي يوم قتله رجل مسلم وكان من جيشه الرحمن بن ملجم نعم من الخوارج وكان أكثر من يعني كثير من يعني المسلمين أو الذين ينسبوا الإسلام مبغضين له يوم قتل ومنهم من فرح بموته كالخوارج ومنهم الآخرون الذين يعني ماتوا لم يجعلوه مصاب كما جعل المسلمون عمر مصاب جلل. يقول أين هذا من هذا يعني أيضا يعني الذي يجعل يعني أن علي بن أبي طالب بهذا الحال خير من عمر وأن هذا هو الذي يستحق الخلافة وعمر لا يستحق الخلافة لهذا، يعني لا شك أنه من أجهل يعني الجهلاء. وكل كلاهما هم من أهل الجنة يعني عمر وعلي بن أبي طالب، لكن شتان بين يعني يوم قتل عمر وحل قتله وحل المسلمين به وبين مقتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. وبهدي عمر يضرب له. نعم. يضرب مثل دائما بعد عمر حتى عند الكفار. نعم. حتى يقال سيرة العمرين. سيرة العمرين وقال حتى قال ذلك يعني الفارس المجوسي قال له عدلت حكمت فعدلت فأمنت فنمت مقالة أصبحت مقالة سائرة لما جاء مرزبان أو غير وسائل عمر بن الخطاب فوجده يعني بلا حرس في المسجد وحده نائم فقال فتوة مشهورة حكمت فعدلت فأمنت فنمت. نعم. سيرة في عمرين سواء كان عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز كما هو قول أهل العلم والحديث كأحمد وغيره أو كان أبو بكر وعمر كما تقول طائفة من أهل اللغة كبيع بيت وغيره، فأن عمر بن الخطاب دائم في ذلك على التقديم. ومعلوم أن شهادة الرعية لراعيها أعظم من شهادته عن هو على نفسه. صحيح، شهادة الرعية لراعيها هذا مشاهد ثلاث يقول أنا وأنا وأنا بي. نعم. وقد قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا. نعم. فقال وجبت وجبت. ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت وجبت. فقال يا رسول الله ما قولك وجبت وجبت؟ قال هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت لها النار، أنتم شهداء الله. وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن هذا يعني هذه شهداء الله في الأرض كل رعية عمر الكوف وشهدوا له بالجنة هذا ابن عباس يقول له أبشر يا منه هذا يقول له أبشر يا منه كلهم يبشروه لما هو مقدم عليه من رحمة الله تبارك وتعالى ورضوانه وأنه له هذه المناقب العظيمة. نعم. وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهلها. نعم. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن وبالثناء السيء. نعم. فبالثناء الحسن إذا كثر على إنسان عندما مات ثناء حسن نقول خلاص هذا دليل إن شاء الله أنه من أهل الجنة، وإذا مات إنسان فأثني عليه شرا فيكون هذا علامة على أنه من أهل النار. فالنبي يقول يوشك أن تعلم أهل الجنة من النار. قالوا كيف؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء. نعم. ومعلوم أن رعية عمر انتشرت شرقا وغربا. نعم. وكانت رعية عمر خيرا من رعية علي. نعم. وكانت رعية علي جزءا من رعية عمر. ومع هذا فكلهم يصفون عدله وجهده وسياسته ويعظمونه. نعم. في كل مكان. عند اللي بالعراق ولا بالشام ولا بمصر ولا بغيرها كلهم يسمعون على عمر لا يصفونه. نعم. والأمة قرنا بعد قرن تصف عدله وجهده وسياسته. نعم. ولا يعرف أن أحدا طعن في ذلك. نعم. والرافضة لم تطعن في ذلك، بل لما غلت في علي جعلت ذنب عمر كونه تولى. بس. نعم. وجعلوا يطلبون له ما يتبين به ظلمه فلم يمكنهم ذلك. ما دوروا على شيء يعني ينسبون من الظلم لعمر ما تمكنوا منها. نعم. وأما علي رضي الله عنه لأن أهل السنة يحبونه ويتولونه. نعم تولون. ويشهدون لأنه من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. نعم. لكن نصف رعيته يطعنون في عدله. نصف رعيته علي يطعنون في عدله. نعم. فالخوارج يكفرونه. نعم. وغير الخوارج من أهل بيته وغير أهل بيته يقولون أنه لم ينصفهم. نعم. كثير من أهل البيت يعني علي بن أبي طالب مثل يعني ابن عباس وغيرهم. نعم. وشيعة عثمان يقولون إنه ممن ظلم عثمان. نعم. وبالجملة إنه ممن ظلم عثمان يعني وكان معه وقتلته لشيعة عثمان. نعم. وبالجملة لم يظهر لعلي من العدل مع كثرة الرعية وانتشارها ما ظهر لعمر ولا قريب منه. نعم. وعمر لم يولي أحد من أقاربه وعلي ولا أقاربه. نعم. إن عمر ما ولا أحد من أقاربه قط سواء أبناء ولا من بني علي. نعم. كما ولى عثمان أقاربه. نعم. وعمر مع هذا يخاف أن يكون ظلما فهو أعدل وأخف من الله من علي. يعني أعدل وأخف من الله من علي. يعني عمر ما ولا أحد من أقاربه وعلي ولا بعض أقاربه وكذلك عثمان ولا بعض أقاربه لكن عمر ما فعل شيئا فهو أعدل الخلفاء في خلافه ومع ذلك ويخاف الله تبارك وتعالى. نعم. فهذا مما يدل على انه افضل من علي. نعم. وعمر مع رضا رعيته عنه يخاف ان يكون ظلما. نعم. وعلي يشكو من رعيته وتظلمه. نعم. ويدعو عليه. دعا عليهم فاشكو منهم فقل مللتم مملون. نعم. ويدعو عليهم ويقول اني ابغضهم ابغضهم ويبغضون. نعم قال اني ابغضهم ويبغضون. نعم. وسئمتهم وسئموني. نعم سئمتهم وسئموني. نعم. اللهم فابدلني بهم خيرا منهم وابدلني بهم شرا مني. نعم دعا عليهم. ودعا لنفسه بان يفارقه. نعم. فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون؟ لا اله الا الله الحمد لله رب العالمين.